سنس الحلو برفوف الهمام يا عالم أريدي محروقة أريدي هري مسروقة أريدي زجيري مثلي زجيري عطول السلام وعطول طفولي are waiting, my friends are waiting.